ولكن أكثرهم لا يعلمون وما

والحمد لله رب العالمين سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ولا أعلم الغيب

بالظالمين صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم، صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام، تلاها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال من ساحة مسجد سيدي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم.